ربنا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. كثيرا ما وقع المؤرخون في المغالطات لأنهم اعتمدوا على مجرد النقل بينما قواعد التمحيص واضحة: العرض على الأصول والقياس بالأمور الشبيهة والعرض على معيار الحكمة والحكم بناء على طبيعة البشر والتدقيق في الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. برنامجنا نهدف من ورائه إلى رسم خطة لإعادة حضارة الإسلام من جديد يشترك فيها الجميع، تشاركون فيها أيها الشباب بالمشاريع التي سنطرحها عليكم من خلال موقع مشروع التغيير الحضاري. ونريد أن نرسم هذه الخطة على فكر سليم ثم على علم دقيق. سأتحدث عن هذه المسألة بتفصيل أكثر. بداية المسألة هي أننا نضع الفكر السليم الذي تقوم عليه بناء الحضارات. كنت قد حدثتكم في اللقاء الماضي عن القوانين القرآنية التي تحكم بناء الحضارات، واليوم حديثي عن القوانين التاريخية. جزء كبير من الخلافات بين المسلمين يعود لسوء النقل للتاريخ أو التدليس، أي إدخال أمور لم تكن موجودة، كما يوجد سوء في استقبال الخبر نفسه وتمحيص الخبر وأخذ الخبر على عواهنه دون تدقيق وبناء المواقف بناء على الأحكام والقضايا التاريخية. نحتاج لدراسة وتأصيل للفكر التاريخي مثلما لدينا ثراء وتنوع في السرد التاريخي، عندنا قصص تاريخية وأحداث تاريخية، لكن تحليل للتاريخ قليل قليل للأسف. هذا الذي سأتحدث عنه. دعوني أعود إلى أولا المعادلة العامة التي يعني نحن نرسمها في خلال مشروعنا مشروع التغيير الحضاري. نحن في مشروع التغيير الحضاري نريد أن نبني المشروع بناء على معادلة تبدأ بدراسة الواقع، ومن دراسة الواقع نريد أن نحدد الرؤية ونحدد الخطة التي ستنقلنا من هذه الرؤية إلى من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، ونريد أن نحدد المقاومة التي تمنعنا. هذا هو التصور العام. في دراسة الرؤية نحتاج أن نحدد أمرين: ما هي حضارتنا التي نطمح إلى بنائها، ونحدد ما هي الأهداف التنافسية التي يجب أن نحققها في 20 سنة. نحن ما زلنا في البدايات، وقبل أن أدخل في الواقع والرؤية وتفاصيلها كنت أريد أن أؤسس ما هي القوانين التي ستحكم الحضارة التي سنبنيها. إذن هي باختصار، كنا عندنا حلقة هي مقدمة شرح للمشروع ككل، حلقة السابقة كانت حول القوانين القرآنية التي تحكم الحضارات، وحلقتنا اليوم عن القوانين التاريخية التي تحكم الحضارات. بعد ذلك سندخل في هذه الخطة بالتفصيل، فاصبروا معي قليلا في هذه الحلقة، هذه آخر حلقة في التنظير قبل أن ندخل في التخطيط. القوانين التاريخية، لا بد من التأمل في الأمم السابقة وفي السنن والقوانين التي حكمتهم. القرآن أشار إلى بعض القوانين التاريخية، يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ويقول سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من هذه الآيات نجد تكرار في الأمر، الله يأمرنا مرة تلو المرة بالنظر بالتأمل بالتفكير بصيغ مختلفة. وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول: الأمر يفيد الوجوب، إذا في فعل أمر فمعناها الحكم واجب، ما لم تصرفه قرينة عن ذلك، إذا إلا إذا جاء دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب. من هنا نعرف أن التأمل في سنن الأولين يتراوح إما واجب أو مستحب، يتراوح بين الوجوب والاستحباب. نجد الأدلة تشير إلى وتكرر، انظروا تأملوا في عاقبة المكذبين. في هذه دلالة عن أن الحضارات التي قامت قبل حضارة الإسلام ولم تقم على منهج الله، أو على الأقل لم تستمر على منهج الله، ماذا حدث لها؟ انهارت بسبب انحرافها عن منهج الله تعالى. قوانين القرآن كانت واضحة جدا، قانون التداول، التدافع، الغلبة، النصر، التغيير. أما قوانين التاريخ فقوانين القرآن واضحة ثابتة لا تتغير. قوانين التاريخ التي سنتحدث عنها هي اجتهادات بشرية، الله سبحانه وتعالى قال انظروا، هذا النظر يختلف حسب ذكاء الإنسان، حسب قدرته على البحث، حسب صبره على هذا البحث. استخراج قوانين التاريخ ليست بالقضية سهلة، لكنها تتم بالتحليل الفكري وبالقواعد العلمية. كلما سرنا بمنهج صحيح كلما استخرجنا هذه القوانين بشكل أفضل واستفدنا منها بشكل أفضل. القانون الأول يقول الحضارات تقوم وتسقط وفق قوانين. القانون الأول يعود ويقول أن الحضارات تقوم وتسقط وفق قوانين. ماذا يقول هذا القانون؟ لا توجد قوانين خاصة لكل أمة، لا توجد صدفة في التاريخ، بل أنماط تتكرر. المؤرخين لهم كلمة جميلة هنا، يقول التاريخ يعيد نفسه. يعني إيش يعيد نفسه؟ يعيد نفسه وفق القوانين التي تحكمه. إذن هناك قوانين أصيلة ذكرها القرآن، وهناك قوانين تركها ليستخرجها البشر بعقولهم من خلال التأمل في التاريخ. هذا القانون يعطينا الأمل، يعطينا الأمل، لأن النهضة اليوم متعلقة بالقوانين. شوفوا، فهموا معي هذه المسألة خطيرة جدا. بما أن التاريخ تحكمه قوانين، الذي يعرف القوانين إذا عرفنا هذه القوانين وطبقناها نهضنا. ومن خلال هذا التأمل سنجيب على مجموعة من الأسئلة الهامة اللي دائما الشباب يسألوني عنها ويسألون المفكرين عنها. لماذا تخلفنا رغم أننا أمة التوحيد؟ لماذا تقدم غيرنا على الرغم من كفرهم؟ متى نستطيع أن ننافس؟ متى نستطيع أن نقف في مصاف الأمم المتقدمة؟ فهذا القانون هو مفتاح للتفكير في كل القوانين الأخرى التي تحكم الحضارات. إذن خلوني ألخص هذا القانون الأول، قانون خطير جدا. قد خلت من قبلكم سنن، التاريخ تحكمه قوانين. الله سبحانه وتعالى يقول قد خلت، مضت من قبلكم في الأمم التي سبقتكم سنن قوانين، فسيروا في الأرض فانظروا، ابحثوا عن هذه القوانين. إذن ما في شيء اسمه صدفة في التاريخ، هناك قواعد، هناك مقدمات تؤدي إلى نتائج. افعل كذا ستنجح، افعل كذا ستنتصر، افعل كذا ستصنع حضارة، لم تفعل هذا ستنهار. اليوم الأمة إذا لم تفهم هذه المعادلات ستسير عشوائي، ستسير عشوائي. هذا يجرني إلى أن نفهم القوانين التي ما تجعلنا نسير بشكل عشوائي. ودعونا ندخل في القانون الرئيسي الثاني، القانون التاريخي الثاني من خلال تحليلي. سببان لانهيار الحضارات، ليس سبب واحد. تأملت في الحضارات التي سقطت، الدولة الساسانية، الرومانية، الأسبانية، غيرها، تأملت فيها، وجدت سببين وليس سبب واحد. وهذا يمكن بتحليلي، كثير من العلماء ذكروا سبب واحد، وفي ظني أن هذا خطأ، وسأذكر لكم لماذا هو الخطأ هذا. سببين لانحطاط أو لانهيار الحضارات، السبب الرقم واحد هو الانحطاط الأخلاقي، وخاصة الظلم، خاصة الظلم. الروم كانوا منحطين ولذلك انهاروا وكانوا عندهم ظلم شديد. الفرس انحطوا أخلاقيا وظلموا الناس في داخل دولتهم وخارج دولتهم. الأسبان كانوا أيضا منحطين أخلاقيا، ليس فقط الكفار. العباسيين لماذا سقطوا؟ العباسيون سقطوا لأنهم كانوا منحطين أخلاقيا في آخر عهدهم وكان عندهم أيضا ظلم شديد. هذه الدول تسقط الدول بسبب هذا الانهيار الأخلاقي، تسقط بسبب الانهيار الأخلاقي. إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه الخريطة التي تبين لنا حجم الظلم في بلادنا، هنا سامحوني هذه خريطة عالمية من مراجع عالمية عن التعذيب والمعتقلات، التعذيب في السجون والمعتقلات في العالم. هناك حالات تعذيب مسجلة وهناك حالات تعذيب لغير المواطنين، وفي دول ليس فيها بيانات. انظروا إلى هذه الخريطة، الأحمر هو حالات التعذيب التي تم تسجيلها رسميا، وانظروا إلى العالم العربي، ما شاء الله ما شاء الله. عرفتم حجم الظلم اللي منتشر في بلادنا؟ عندما ينتشر الظلم يكون بداية سقوط الحضارات، بداية انهيار الحضارات. هذه مصيبة لما نكون نحن بلاد الإسلام وهذه هي أوضاعنا، هذا بداية انهيار إذا توفر السبب الثاني الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن إعادة صناعة حضارة الإسلام من جديد. ولكي نفهم هذه المسألة هناك مجموعة من القوانين التي يجب أن نفهمها حتى نستطيع أن نبني الحضارة بشكل سليم. سأعطيكم الخطة، سأعطيكم المشاريع، وسأدعو الشباب للمشاركة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع التغيير الحضاري أو رياح التغيير، لكننا لابد أن نفهم الفكر الذي سنقوم عليه ببناء هذه الحضارة. وتحدثنا عن القوانين القرآنية في حلقة ماضية، وحلقتنا هذه عن القوانين التاريخية. التاريخ تحكمه قوانين، هكذا يقول القرآن، وبدأت معكم بأحد هذه القوانين. هناك قانون يحكم بناء الحضارات وسقوط الحضارات. هذا القانون يقول باختصار أن هناك سببين رئيسيين لسقوط أي حضارة. هناك حضارات انتهت، اندثرت، الفرعونية، الساسانية، الرومانية، انتهت هذه الحضارات الإغريقية، كيف انتهت؟ سببين وليس سببا واحدا. كثير من مؤرخينا والمفكرين والمصلحين تكلموا عن السبب الأول وهو الانحطاط الأخلاقي. طيب إذا فكرنا في هذا، هم كانوا منحطين أخلاقيا مع ذلك ما سقطوا، ظلوا 1000 سنة. الفرس دولة الساسانية أكثر من 1000 سنة وكانوا خلالها منحطين أخلاقيا ولم يسقطوا. وهذا السبب على فكرة بعض الشباب لتحليلهم تحليل خاطئ، يقول الأمريكا جاهزة للسقوط بسبب أنها، السبب الأول الانحطاط الأخلاقي والظلم، صحيح لكنها لا تكفي، لأن هناك سبب آخر، هناك سبب آخر. السبب الثاني لسقوط الحضارات أن تحدث مواجهة مع قوة خارجية، يعني الدولة التي فيها انحطاط أخلاقي تترنح لكنها تبقى، متى تسقط؟ عندما تأتي قوة خارجية فتدفعها. إذا كانت هذه القوة الخارجية التي جاءت أسمى أخلاقيا من الحضارة المترنحة هذه، فستنتصر القوة الخارجية وإن كانت أقل عددا. هذا الذي حدث لما خرج المسلمون بأعداد قليلة، خرجوا بأعداد قليلة وهجموا على الدولة الساسانية وعلى الدولة الرومانية، كانت منحطة أخلاقيا لفترة طويلة لكن لم تسقط. فلما جاءت القوة الإسلامية فزعزعتها سقطت. نفس الشيء حدث في دول المسلمين في الأندلس في فترة الطوائف، دولة مسلمة لكنها منحطة أخلاقيا، سامحوني، عايشين على الجواري وعلى الترف وعلى كذا، والصراعات والخلافات والخيانات بينهم، وفي نفس الوقت كانوا على استعداد للتعاون مع عدوهم ضد بعضهم، وكان الظلم منتشر فيهم. وفصلت هذا في كتابي عن تاريخ الأندلس، كيف كانت دولة الطوائف أو دويلات الطوائف، في استثناءات لكنها نادرة ضعيفة. فلذلك بأي مواجهة خارجية، لما جاءت إيزابيلا وفرنداد وهجموا عليهم سقطوا. فإذا كانت القوة الخارجية أقوى ماديا ستسقط الحضارة المترنحة، وإن كانت أقل ماديا لكنها أقوى أخلاقيا أيضا ستسقطها. إذن هذا هو السبب أو القانون الثاني لسقوط الحضارات، سببين: انحطاط أخلاقي وخاصة الظلم، وهجوم خارجي. القانون التاريخي الثالث يقول: المدنية لا تساوي الحضارة، والعلم وحده لا يسعد البشرية. هذا قانون رئيسي. دعونا نرجع قليلا. تذكرون لما كلمتكم في الحلقة الأولى عن تعريف الحضارة، فقلت أن الحضارة هي المنهج الفكري لأمة المتشكل في إنتاج مادي ومعنوي، هذا هو الحضارة. إذن الإنتاج المادي والمعنوي أو كلاهما إذا وجد في أمة فهذا يسمى مدنية، لكن لا يسوى حضارة إلا إذا كان نابعا أو كان نابعين من منهج فكري. فكر مع إنتاج مادي ومعنوي هذا حضارة، إنتاج مادي ومعنوي بدون فكر نسميه مدنية. إذن هذا هو القانون الذي نتكلم عنه، المدنية لا تساوي الحضارة. فسنرجع إلى الجزء الثاني، العلم وحده لا يسعد البشرية، بس نبدأ بهذا. إذن إذا كان الإنتاج المادي والمعنوي إذا كان كلاهما نابعين من منهج فكري فهي حضارة، إذا لم يكونا فهي صور لا أساس لها. ولذلك اقتباس هذه الأشكال، اقتباس هذه الصور يعبر عن المدنية لكنه لا يعبر عن الحضارة، وكثير ما تكون منزوعة في جوهرها، بل أحيانا تكون منزوعة من الأخلاق. يعني احنا عندنا في بعض بلاد العرب والمسلمين وخاصة بلاد الخليج تلقى بعض الدول تتفاخر بحجم المباني ولا حجم الترفيه، ما هي، هل هذه حضارة؟ أعطيني شوية مليارات أجيب لك أحسن جسور في العالم وأحسن مباني وأحسن متاحف وجمعها في مكان واحد، هل هذه حضارة؟ هذه ليست حضارة، هذه صور، هذه أشكال، هذه مدنية، المدنية لا تساوي الحضارة. فهذا هو الجزء الأول من القانون. الجزء الثاني يقول: العلم بلا أخلاق نقمة. العلم بلا أخلاق نقمة. هل يمكن أن يقوم من يملك أخلاقا كريمة بصناعة أسلحة دمار شامل أو أسلحة بيولوجية يعني تنشر الموت بين الناس؟ ما يمكن أن يصنع قنبلة هيروشيما ولا قنابل نووية، لا يمكن أن يصنعها إنسان عنده أخلاق. فالعلم سبحان الله بدون قيم نقمة يكون على البشرية، نقمة على البشرية لما يكون العلم بهذه الصورة. مرة أخرى، العلم لا يعطي الإنسان السعادة، العلم إذا اندمج بالأخلاق يعطي الإنسان السعادة. فإذا خلونا نحفظ هذه المسألة، خلونا نشوف تنافس العالمي، يعني يتنافسون في ماذا. خلينا ناخذ إحصائية عن رسم بياني عن عدد الرؤوس النووية، هذه آخر التقديرات لعام 2010. الهند 80 رأس نووي، الكيان الصهيوني تقديرات العالمية 80، باكستان 90، بريطانيا 225، الصين 240، وفرنسا 300. هذه دول التي تملك قنابل نووية أو رؤوس نووية، وهذا عدد تقدير للرؤوس النووية. هناك هذا كله لا ينافس على الإطلاق ما تملكه فرنسا، أمريكا وروسيا. خلينا نشوف إحصائية أمريكا وروسيا. أمريكا تملك 9400 رأس نووي، هذا بعد التخفيضات، وروسيا تملك 12000 رأس نووي. هذه كفيلة بأن تدمر العالم عدة مرات، كل العالم. الآن البشرية كلها في خطر لما تكون هذه الإحصاءات موجودة. طبعا بوجود هذا التنافس العالمي هناك شيء من ميزان، لكن لما تكون رؤوس نووية في يد دولة مجرمة مثل إسرائيل ولا تحمل قيم ولا أخلاق ولا مبادئ، فالعالم كله في خطر لما يكون هؤلاء المجرمون بيدهم هذه الرؤوس النووية. فالعلم هنا موجود لكنه سخر لغير حضارة الإنسان. إذن المدنية، خلونا نحفظ، المدنية هي الأشكال، أشكال مادية، رؤوس نووية، مصانع جبارة، مباني إلى آخره، وأشكال معنوية اللي تكلمنا عنها، الفن والإدارة والإعلام وغيره. فالمدنية إذن تشمل الحضارة، تشمل المدنية، الحضارة شيء أوسع، تشمل المدنية لكن معها فكر يتشكل في هذه الأشكال. في زماننا هذا الذي نعيشه وخاصة في بلاد المسلمين انشغل الناس بالمدنية، انشغلوا بالأشكال عن التركيز على الفكر، على المنهج الفكري الذي يشكلها. كثير من الدول العربية تملك شبكة طرق محترمة لكن ما تملك شعب يحترم المرور وقوانين في هذه الطرق، تملك مباني شاهقة بالملايين لكن هذه المباني تم إعادة جدول ديونها قبل افتتاحها، تملك مكتبات، أحيانا بعض الدول العربية مكتبات تتفاخر، مكتبات من أكبر وأثرى مكتبات العالم، بينما الشعوب لا تقرأ وأحيانا حتى لا تكتب. دول تنفق مليارات على السلع ولا تنفق عشرها على الأبحاث العلمية. تجربة الشيوعية كانت مثال واضح على مدنية دون فكر أيام الاتحاد السوفيتي، حيث كانت الشيوعية تشكل تجربة مدنية ضخمة. من الناحية المدنية كانت تجربة عظيمة ضخمة، هم أول من أطلق إنسانا إلى الفضاء، كان لهم ذراع قوي في تطوير الطاقة النووية في العالم، لكنها كانت حضارة مبنية على الإلحاد، على الطغيان. حتى قال ستالين قولته المشهورة: قتل شخص جريمة، لكن قتل مليون شخص مجرد إحصائية. ولذلك هذه الحضارة الشيوعية، هذه إذا سميناها حضارة، لم تصمد أكثر من 70 سنة في صراعها مع الرأسمالية، والسبب أنها قامت على ظلم وقامت على منهج منحرف. فإذا هذه مبادئ في فهم الحضارات، مبادئ العلم لا يصنع سعادة للبشرية، والإنتاج المادي ليس هو الحضارة. أنا أتمنى بعض حكام المسلمين الذين الآن يتنافسون في الأشكال في المباني والكذا، أن لو بنوها على فكر صحيح لبنوا معها حضارة. أما أن تستوردوا الأشكال يمين ويسار، جيبوا لكم مهندس كوري ولا مهندس ياباني يبني لكم بناية عالمية ولا كذا، وتظنون أن هذه حضارة، هذا وهم، هذه مدنية ولا تصمد في الصراع الحضاري. الصراع الحضاري لا يقوم إلا على فكر، والصراع الحضاري يصمد عندما يكون الفكر صحيح، أما الأشكال فهي نتائج للحضارة. فهذا كان قانوننا الحضاري أو التاريخ الثالث. قانون الرابع أحدثكم به بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير. من خلال هذا البرنامج نريد أن نطرح خطة استراتيجية لنهضة الأمة من جديد، هدفنا فيها أن نعيد حضارة الإسلام لتسود الدنيا كما سادتها من قبل. لكننا لن نستطيع أن نعيد حضارة الإسلام إلا إذا وضعنا خطة وفق فكر. لابد أن نفهم أن هناك قوانين تحكم الحضارات. حدثتكم عن القوانين القرآنية، ونحن اليوم في القوانين التاريخية. قانون التاريخ الرابع يقول: الحضارة قد تموت وقد تمرض. الحضارة قد تمرض وقد تموت، هذا قانون عجيب جدا. يقول إن الحضارات الإنسانية سبحان الله لها نفس سمات الإنسان. الإنسان كما أن الإنسان يولد ويكبر، كذلك الحضارات، حضارات تولد، تحبو، تزحف، تمرض، تموت، هكذا سبحان الله. يجب أن نفرق هنا بين المرض والعرض. يعني ممكن واحد يكون عنده حرارة، هذا عرض، لكن ما سبب هذه الحرارة؟ هذا هو المرض. فلا نتعامل مع أعراض المرض على أنها هي نفسها المرض. هذا الكلام إذا كنا نطبقه على الإنسان، سبحان الله، نستطيع أن نطبق كذلك على الحضارات. هناك الحضارات تصل إلى أحد نهايتين، إما أن تموت وهذه أغلبية الحضارات، وإما أن تمرض مرضا شديدا يؤدي إلى رقود هذه الحضارات بما يشبه غيبوبة أحيانا. لكن إذا عاد أصحاب الحضارة إلى فكرتهم الأصلية فعندها ممكن أن يعني يتعافوا. مرة أخرى، هناك حضارات نشيطة حية، هناك حضارات مريضة مرض خفيف، هناك حضارات مريضة مرض شديد. أحيانا أنت لما تروح المستشفى أحيانا وتشوف إنسان متمدد وفيه مرض شديد أو في غرفة الإنعاش، ما تستطيع أن تعرف أحيانا هو حي ولا ميت إلا لما تقيس الأشياء الحيوية اللي فيه، عنده نبض، فيه حركة، فيه نفس، ولا لكن من بعيد ما تقدر. في بعض الحضارات هذا وضعها اليوم، من شدة المرض إلى درجة أنها أقرب إلى الغيبوبة الكاملة، ما تدري هي حية ولا لا. وطبعا هناك حضارات تموت. إذن الأمراض في الحضارات تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أمراض مزمنة تصيب الحضارة. متى يكون المرض مزمن؟ عندما تصاب الحضارة في المنهج الفكري الذي قامت عليه، أو في الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الحضارة. في هذه الحالة إذا لم تتدارك الحضارة الوضع، قد يصيبها الوهن الطويل وتصل إلى الموت. هناك نوع ثاني من الأمراض، وهي أمراض عرضية مؤقتة تصيب الحضارة ليس في الفكر وإنما في الأشكال المعنوية ولا المادية، تصيبها أحيانا في اقتصادها، في بنيتها التحتية. طبعا بهذا في هذه الحالة لا شك الحضارة تضعف، غير أنها في الغالب لا تموت الحضارة بسبب المشكلة المادية. ما تموت الحضارة إذا كان مشاكلها مادية، تموت إذا كانت المشكلة فكرية. إذن هذه الأمراض حتى العرضية هذه إذا تم تجاهلها لفترة طويلة ممكن تتحول إلى أمراض مزمنة، وعندها ممكن تموت الحضارة بسببها وتندثر. إذن أمراض الحضارة قد تكون على شكل فكر، على شكل مناهج أو مدارس فكرية منحرفة، أو قد تكون على شكل انحلال أخلاقي، أو قد تكون على شكل خضوع وخنوع لحضارات وثقافات أخرى. طبعا في هذه الحالة أفضل الحلول في مواجهتها هو ما نسميه المناعة الحضارية، وسأتكلم في قانون خاص عن المناعة الحضارية. كم الإنسان إذا زادت مناعته يستطيع أن يقاوم الأمراض، كذلك الحضارات شيء عجيب. هناك شيء اسمه مناعة حضارية، الحضارة التي عندها مناعة تستطيع أن تقاوم الهجوم عليها، اللي ما عندهم مناعة يمرضوا بسرعة. سأرجع إلى موضوع الحضارة المناعة. أريد أن أشير إلى بعض الإشارات هنا. أخطر ما يصيب أي حضارة، أخطر شيء هو الفكر. إذا تأثرت الحضارة فكريا، إذا بدأ الفكر ينحرف مرة أخرى، ما هي الحضارة فكر؟ الحضارة فكر يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي، فإذا أصيبت في فكرها أصيبت في مقتل. إذا بدأ بعض أصحاب الفكر المنحرف ينشرون أفكارهم، هناك بعض العلماء ماذا قالوا؟ اعتزال أصحاب الأفكار المنحرفة، نعتزلهم، هذا صاحب بدعة خلينا نعتزله. هذه المنهجية، منهج اعتزال أصحاب الفكر المنحرف، منهج غير مجدي، هذه الطريقة غير مجدية. الحوار مع أهل العلم وأهل الحكمة هو الذي يحجم الأفكار المنحرفة، أما اعتزال العلماء، المنحرفين هؤلاء ينشروا فكرهم أنتم ما تدرون، وحتى يصبح بين العامة وأنتم لا تعلمون. بعض العلماءنا اليوم يعني حتى أصابني أنا شيء من هذا. مرة واحد من العلماء الله يغفر له اعتبرني من أصحاب الأفكار المنحرفة، وهو لم يلتقي معي يوم من الأيام، فأرسلت إليه أطلب منه أن نجلس لنتحاور، فكان الرد الذي أرسله: لا أجلس مع أصحاب البدع. أنت ما سمعت مني، اعتبرني صاحب بدعة، تعال اهديني. فالاعتزال هذا منهج ليس بالسليم. فبعض العلماء أيضا يستعمل منهج آخر، بعض العلماء يتحدث عن الأفكار المنحرفة بالعاطفة بدون ما يفندها بالدليل والمنطق والبرهان، فلما يتكلم عنها بعاطفة يقول: هناك من يقول كذا، وهذا انحراف وضلال وخطر، ويا ويلهم. طب انت ما رديت، فماذا يفعل؟ هو في الحقيقة قاعد ينشرها بدل أن يواجهها. إذن هذه بعض التصرفات التي نجدها، وهذا من أنا قاعد أتكلم عن هالقضايا، هي قضايا كأنها قضايا شكلية، هي ليست شكلية. الحضارات تصاب في مقتل إذا انتشر الفكر الذي يدمرها، وهذا جزء من الذي أصاب حضارة الإسلام لما ظهرت بعض الأفكار المنحرفة وتعامل معها بعض علمائنا، بعدين ازداد عددهم مع الأيام حتى صار أغلب علمائنا بالاعتزال واعتبارهم منحرفين. ماذا حدث؟ انتشرت هذه الأفكار حتى صارت لها دول، حتى صارت لها دول. فإذا دعوكم من هذا المنهج، الحجة تواجه بالحجة والدليل بالدليل، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وحجة الله بالغة. الحضارات الموحدة المؤمنة إذا ظلت على توحيدها فتظل عندها مناعة، مناعة من الموت، لكن مهما أصابتها من أمراض عضال فتبقى حية. خلنا أعطي مثال. أمة المسلمين التوحيد ما زال موجود والحمد لله، القرآن بقى على صفائه والأحاديث تم تصفيتها وعرفناها، فالأصل موجود والتوحيد موجود. هنا أصاب الأمة مرض شديد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم باسم الوهن، مرض اسمه الوهن. ما هو الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه من الأمراض التي تصيب الحضارة الموحدة وتمرضها، لكنها لا تقتلها ما دام التوحيد ما زال قائم. ما الذي ممكن أن يقتلها؟ تعرفون شيء غريب، الذي يقتلها هو الظلم. الظلم يقتل الحضارة حتى لو كانت موحدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الدولة الظالمة تزول ولو كانت مؤمنة، وأما الدولة العادلة فتبقى ولو كانت كافرة. فهي ليست، بعض العلماء اليوم يتوتر ويجعلها قضية كتب وأشرطة ومحاضرات وكذا، إذا شعر أن هناك بدعة في العقيدة أو انحراف في السلوك، لكنه لا يتوتر لما يرى الظلم ينتشر في بلده ويأمرنا بطاعة ولي الأمر حتى لو كان مستبدا. الظلم هو الذي يزيل الحضارات. فهذه من المسائل. الكثير من الحضارات التي قامت وانتهت، مثل حضارة الروم والفينيقية والأشورية والفرعونية، كلهم يعتبروا من الحضارات التي ماتت وانتهت، ولا يخطر ببال عاقل أن ينادي بعودتها. ما ينادي أحد بعودة الإمبراطورية اليونانية ولا الفرعونية على وجه الأرض. هذه حضارات لماذا زالت؟ لأنها كانت حضارات ظالمة. ما هو توصيف حضارة المسلمين اليوم؟ هل نحن حضارة قوية عزيزة؟ هل نحن حضارة ميتة؟ ما هو توصيفنا؟ احفظوها يا شباب، أمتنا الإسلامية في حالة مرض مزمن. هذا هو توصيفنا، نحن ما متنا لكننا لسنا أصحاء. إذا تم علاج هذه الحالة المرضية الخطيرة فالحضارة الإسلامية ستسترد عافيتها وستعود وهي الحضارة القادمة لا محالة. كل الدراسات الغربية الاستراتيجية تشير إلى ذلك إشارات قوية. ليس هذا لأننا شعب الله المختار أو لأننا نملك العرق السيد، لا، وليس لأن بلادنا تعمل بجد وإتقان وإحسان، كلا، لكن لأننا نملك المنهج الكامل القويم، وما زال بين أظهرنا من ينصر هذا الدين. حين تدخل علينا أفكار خارجية، حين تدخل على حضارتنا هذه الأفكار الخارجية بشكل مؤثر وقوي إلى درجة أنه يفصل بين أهل الحضارة الإسلامية وأصولهم الفكرية، عندها ماذا يحدث؟ تكون الحضارة مريضة، وتتوقف شدة مرضنا على شدة انفصالنا، كل ما ابتعدنا عن منهج الله زاد المرض. وإذا زاد تأثير هذه الأفكار المنحرفة علينا تختفي الأفكار الأصيلة شيئا فشيئا، وعندها عندما يختفي التوحيد، عندما لا يتمسك الناس بالتوحيد، فعندها تكون الحضارة الإسلامية قد ماتت. فهذا هو قانوننا الرئيسي الرابع. سأحدثكم بعد الفاصل عن قانون تاريخي رئيسي. قانوننا الخامس يتحدث عن المناعة الحضارية، كيف نزيد من مناعتنا لنستطيع أن نقاوم الأمراض، عندها نستطيع أن نتعافى من جديد، لكن هذا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن القوانين التاريخية التي تحكم بناء الحضارات. بعد ما أنتهي من هذه الحلقة سندخل في الحلقات القادمة إن شاء الله مباشرة في المشروع، وسنشرح المشروع، كيف ندرس الواقع، ما هي قدراتنا التنافسية إلى آخرة، ما هي أهدافنا التنافسية، سندخل في المشروع. سامحونا ما زالت الحلقات الأولى هذه حلقات تأسيس فكري، وسنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة إن شاء الله. وسأعطيكم أيضا حلقات خاصة على الهواء مباشرة للسؤال، للتوضيح، للمشاركة، اللي يحب أيضا يسجلوا يعني مشاركاتهم نذيعها لهم ونعلق عليها، كل هذا سيضيف إن شاء الله لتطوير هذا المشروع الهام بإذن الله لإعادة حضارة الإسلام من جديد. نحن ما زلنا إذن في الجانب الفكري، وهذه آخر جزء من آخر حلقة في الجانب الفكري، وأتحدث فيها عن القوانين التاريخية التي تحكم الحضارات. القانون الخامس يقول هناك ما يسمى مناعة حضارية. القانون يقول المناعة الحضارية تحمي الحضارة من الاندثار أو الذوبان. فإذن لماذا هناك حضارات ماتت؟ لأن ما كان عندها مناعة، انتهت المناعة فأكلتها الأمراض فماتت. لماذا هناك حضارات صامدة؟ لأن ما زال عندها مناعة. لماذا هناك حضارات مريضة؟ لأن عندها مناعة لكن جهاز المناعة ضعيف، سبحان الله، كالإنسان. عادة عند ولادة الحضارة تبدأ كما ذكرنا بالفكر، فتبدأ فكرة، قد تكون فكرة صحيحة، قد تكون فكرة منحرفة، ثم يبدأ تمحيص الفكر، يبدأ تمحيص الفكر ويبدأ النقاش حول هذا الفكر. بعض الناس تنفي، بعض الناس تثبت، تبدأ ردود عليه، تبدأ شبهات، يرد على الشبه، تعديل المسار، حتى إذا كان فكر جيد يصبح على أحسن وأجود وجوهه. أما إذا كان فكر منحرف فيبدأ ينخر من الداخل. إذا انتقل الفكر إلى عامة الناس، ليس فقط للذين أسسوه، ليس فقط للنخبة، إذا انتقلت الفكرة أو الفكر الذي قامت عليه الحضارة إلى عامة الناس فطبقوه، فهنا الحضارة تكون انتقلت من التأسيس إلى ريعان الشباب وقمة القوة والمناعة والنضج. وتزداد المناعة الحضارية، احفظوا هذا، تزداد المناعة كلما زاد فهم عامة الناس للفكرة، للمنهج. أما إذا ابتعد الناس عن المنهج الفكري أو تعاملوا على أنه من المسلمات، فهنا تولد فرصة لدخول أفكار خارجية. إذن خليني ألخص لكم ماذا أقصد هنا. دعوني أعرف ماذا أقصد بالمناعة الحضارية. تعريفي للمناعة الحضارية هو أولا مدى صواب الفكرة ومدى انتشارها بين أتباع هذه الفكرة. إذن المناعة الحضارية تساوي منهج فكري قوي وواضح، ليس للخاصة، ليس للمفكرين، وإنما للعامة، زائد إيمان العامة بهذا الفكر وفهمهم وتطبيقهم لهذا المنهج. فإذن فكر ينتشر ويطبق على تطبيق العامة لهذا المنهج، هنا تكمن القدرة الحضارية على تجاوز أمراض الحضارة. إذن المناعة الحضارية تعمل كما يعمل جهاز المناعة في جسم الإنسان. لما تدخل على جسم الإنسان بكتيريا أو فيروسات داخل هذا الجسم فيبدأ جهاز المناعة يتحرك. إذن خلونا نحفظ ما هي المناعة، هي مدى صحة الفكر، مدى جودة الفكر، ومدى انتشار المنهج الفكري الذي قامت عليه الحضارة بين جميع طبقات الأمة من العامة، عامة الناس، والخاصة المفكرين والسياسيين وغيرهم، ومدى قدرة هذا الأساس الفكري على تحمل الهزات والزلازل. إذن من جزء من المناعة الفكرية أن يكون المنهج الذي قامت عليه الحضارة منهج صحيح موافق للفطرة. لكن مما يضعف المناعة هو ما يعرف بفكر الخاصة وفكر العامة، فكر للمفكرين والباحثين والمختصين، وفكر للعامة بين الناس. على فكرة الدول الاستبدادية هذه ما تملك فكر أصلا، فبالتالي يحرك الناس بالترغيب والترهيب. أنا كنت مرة واحد من المسؤولين الكبار يسألني ما رأيك بالذي جرى في العالم العربي، قلت له اسمع ألخص لك إياها بشوية قواعد بسيطة جدا. في الجمهوريات تحدث ثورات، في الملكيات يحدث تطور لا تحدث ثورات، في الجمهوريات يستعمل الترهيب، في الملكيات يستعمل الترغيب، لكن في كل الحالتين في الغالب ما في فكر، ما في فكر. طيب وين المفكرين والعلماء؟ للأسف عايشين بين بعضهم. أنا حضرت بعض جلسات المفكرين يتكلمون بينهم، لكن فكرهم هذا لم ينتشر عند الناس، لم يصل إلى عامة الناس. إذا لم ينتشر الفكر بين عامة الناس فعندها تكون الحضارة ضعيفة. وتضعف الحضارة بشكل آخر حين تصطدم الحضارة بأفكار خارجية، والعامة يكونوا مفتقرين لفهم المنهج الفكري لحضارتهم. ففي هذه اللحظة ستجد أن العلماء والمتخصصين سيواجهون الفكر بقوة وعقلانية. إذا صار هذا لن يتأثر الناس بهذه الأفكار، وستجد أن عامة الناس مذبذبين. كل ما كان الفكر واضح وسهل كانوا متحمسين له، عندها صمدوا، وإلا سيتأثروا ويتحمسوا للفكر الدخيل في بعض الأحيان. إذن هذا القانون يجعلنا نركز. خلاصة الكلام لازم يكون فكرنا صافي، لازم نصفيه، ولازم نركز على نشر الفكر المنهج الفكري للحضارة الإسلامية بين كل طبقات الأمة، ما يقتصر فهم المنهج والاقتناع به على العلماء والمفكرين والخاصة فقط. فمن الأمور التي راح تعيننا على الصمود على مناعتنا، معرفة مدى مناعتنا الفكرية، هو أن نقيس هل نحن كم ذبنا في الحضارات الأخرى المنافسة. لو رجعنا إلى عصور الضعف والانحطاط سنرى هذا، سنرى أن احنا ذبنا في الحضارات الأخرى، وكلما ذبنا في حضارة هذا دليل على ضعف أو انعدام المناعة الحضارية. خليني أعطيكم مثال يوضح ما أقول. خذوا ما حصل للمغول. المغول احتلوا العالم الإسلامي قبل عدة قرون، كانت عندهم قوة عسكرية ضخمة جدا، كانوا هم المنتصرين على الأقل إلى معركة عين جالوت، كانوا هم المنتصرين، سيطروا على العراق والشام وفارس وإلى آخره. بعد أقل من 100 سنة ماذا حدث؟ في أقل من 100 سنة اعتنق المغول الإسلام، هم المنتصرين واعتنقوا الإسلام. والسبب أنهم ما كان عندهم مناعة، ما عندهم فكر، صار تحولوا من أعداء للإسلام تحولوا إلى مدافعين عن الإسلام، وبالذات في شبه القارة الهندية حين صنعوا امبراطوريات إسلامية عظيمة جدا. إذن لماذا حدث لهم ذلك؟ لأن ما عندهم مناعة. نحن اليوم حتى لو كان عندنا قوة عسكرية ضخمة جدا، مع ذلك لن نكون حضارة. حضارة ليست قوة عسكرية، الحضارة فكر، والمناعة من الذوبان في الحضارات الأخرى هي بإيمان الناس بهذا الفكر. إذن المناعة تأتي من عدة عوامل. رقم 1، وجود فكرة حضارية قوية. وهل توجد في الدنيا فكرة حضارية أقوى من الإسلام إذا كان الإسلام صافي؟ هي المشكلة اليوم أن الإسلام دخله دخن عادات، تقاليد، أفكار منحرفة، تاريخ مزور دخل علينا ودخلت علينا بعض الأفكار. سنتحدث عن قضايا الفكر والمشاكل الفكرية في حلقة خاصة. السبب الثاني الذي يجعل مناعة قوية هي شرح الفكرة بكل وضوح لعامة الناس. إذا ظل المفكرين يستعملوا لغة خطاب لا يفهمها الجماهير، أنا أتحدى تأتون بكتاب من كتب الفكر وتعطوه لإنسان عادي في ثقافته ويفهمه، أتحدى ذلك. يتكلم بلغة لا يفهمها أحد، عندها لن نصنع مناعة، ستظل الأفكار خاصة بالعلماء والمفكرين. والأمر الثالث، لا يكفي أن ننشرها، يجب أن يؤمن العوام بالفكرة ويقتنعوا بها ويعملوا من أجلها. ومن أجل هذا كان هذا البرنامج، هذا برنامج فكري، هذا البرنامج ليس برنامج وعظي، هذا ليس برنامج قصصي، هذا ليس برنامج تاريخي، هذا برنامج فكري، هذا ليس برنامج سلوكي، هذا ليس برنامج فقهي، هذا برنامج فكري. لكني أحاول أن أبسط هذا الفكر، أجعل بين كل الناس، من أجل ماذا؟ من أجل أن تزداد المناعة، وتزداد المناعة أكثر عندما تكون هناك حرية فكرية. مناقشة الفكرة دون الحجر على أي رأي أو تشكيك في أصل الفكرة، هذا سيساهم في تطوير الأفكار، سيساهم في تطويرها. لو فعلنا هذا ستكون أفكارنا قوية. العلماء اليوم، اللي بعض العلماء، أنا أتكلم عن بعض علماء الدين الرئيسيين في الأمة، يدعو إلى الحجر على الفكر، يدعو إلى اعتزال أصحاب البدع وغيرها من هذه المصطلحات، ماذا يحدث يا سيد الكريم؟ هؤلاء سينتشروا بين الناس وأنت تبقى في برجك العاجي. الفكر يواجه بالفكر، الحجة تواجه بالحجة، المنطق يواجه بالمنطق. هكذا نستطيع أن ننشر فكر صحيح ونحجم الأفكار المنحرفة وننشر مناعة بين الأمة، وإلا فأبشر بأمة مريضة. أنا عندي قناعة عميقة أصيلة أن هذا الدين حق، وأن حجة الله بالغة، وأنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لكن أيضا عندي مرارة شديدة أن فكرنا الإسلامي أصابه دخن وصارت فيه أفكار ليست صافية، وعندي مرارة أشد أن الفكر صار بين الخاصة ولم ينتشر بين عامة الناس. من أجل هذا كان هذا البرنامج. أكتفي بهذا القدر من التنظير الفكري، وفي الحلقات القادمة بإذن الله سأدخل معكم في معادلات التغيير وخطة التغيير ومنهجية التغيير. ندرس واقعنا، نخطط لمستقبلنا، نجعل خطة لها توقيت وأدوار ومشاريع، نفهم المقاومة، وعندها نصنع إن شاء الله مشروع التغيير الحضاري الذي سأدعوكم للمشاركة في مشاريعه، لنبني معا حضارة الإسلام من جديد ونسود الدنيا من جديد، وليس ذلك على الله بعزيز. شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين، نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين. فهبوا رياح التغير هبت، ولودوا بحبل الإله المتين.